كل بسم شيخ ممدوح. بسم الله وإن كنت من

عليك عم الحاج عليك اه طلع ولا عليك كمان ده اللي نازل كان عليك الله بقول عم الحاج ربنا يجاوبكم جمهورنا هو نفس المقام كمان بنفس النظام مقام بنفس النظام يا سيدي نعم اقتلوا يوسف أرسله معنا غدا يا استنى كتير على ما يدعوك وجاء على قميصه سبع جميل. ليك يا مش خندوع صدرك يا رب. فصابر الجميل فصابر الجميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون الله الله الله الله. وَلَمْ وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان كانت التلاوة الكريمة لما تيسر من سورة يوسف. ذاك النبي الصديق الذي تعرض إلى مكر الإخوة وكيد النسوة فعصمه رب العالمين، فكان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ولقد أمتعنا بهذه التلاوة ذاك القارئ التقي وصاحب الصوت الكروان وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد والمقيم بقرية كرية رزنة مركز الزقازيق. أيها السادة، أشكر لحضراتكم جميعا باسم أبناء رحلنا الكريم الحاج وجدي، فباسم أبنائه الأستاذ هاني والأستاذ فؤاد والحاج عبد العال، وباسم الأستاذ محمود أبو صديق وشقيقه والأستاذ تامر، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء، كما أشكر شكرنا الخاص للسيد الكريم أحمد بيك عبد الدين والأستاذ الكريم عاطف السيد إبراهيم ولحبيبي حسني محمدين. أيها الإخوة الكرام، نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الهندسة الإذاعية والصوتية إدارة علي محمد حفني بالإبراهيمية، أما مخازن الفراشة الكبرى وهندستها الكهربائية أولاد رفعت بشوبة الكرش. أشكر أيضا لمقدمي واجب الضيافة أولاد النمر بالبشميني، وشكر الله سعيكم جميعا.